إذاعة بريدة تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه. اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وإياكم معاشر المسلمين بتقوى الله، لا سيما في شهر التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أيها المسلمون، بالأمس كنا نتراءى هلال رمضان ونستقبله، واليوم مضى منه نحو الربع، وكذلك يسير الزمان وتطوى الأعمار. ومن فضل الله أن عمر المسلم له خير يرصد له القطمير والنقير، وإن كان مثقال حبة من خردل أتى بها الله، ولا يظلمون فتيلا. أخي الصائم، حاسب نفسك اليوم فهو أهون من الحساب غدا، وراجع حسابك اليوم فذاك ممكن قبل أن تطوى الصحائف. وفي حال صومك أو فطرك تذكر أنك في رمضان، ورمضان فضل من الله ورحمة للمسلمين، ولا نزال في ثلثه الأول. يا أيها الصائم، وحتى أعينك ونفسي على المحاسبة والاستدراك، إني سائلك ومكثر عليك في السؤال، واحتفظ بالجواب لنفسك وأر الله من نفسك خيرا. هل تصورت وتمثلت معنى الإيمان والاحتساب في قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ ومثله في القيام، فكان صيامك وقيامك إيمانا واحتسابا، وليس تقليدا أو عادة أو مجاملة للآخرين. هل حافظت على القيام مع إمامك متصورا قوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له أجر ليلة كاملة؟ ما وردك من القرآن في الأيام الأولى من رمضان، ورمضان شهر القرآن؟ وهل ستحافظ أم تزيد عليها في الأيام القادمة من رمضان؟ وهل سيكون لذلك أثر على صلتك بالقرآن بعد رمضان؟ هل زدت في سنن الصلاة في رمضان وهي طريقك إلى الجنة؟ أعني على نفسك بكثرة السجود، هكذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن طلب مرافقته في الجنة. هل امتدت يدك بالعطاء للفقراء والمحتاجين، أو في سبيل الله والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مستحضرا قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء؟ وقبل الصدقات، هل حصرت أموالك المستحقة للزكاة؟ وهل أخرجتها أم كتبتها وبينتها احتياطا لعواد الزمان؟ وللبذل والصدقات والزكاة مزية في رمضان. يا عبد الله، كيف وقتك في رمضان؟ ولئن أهدرت الكثير منه في رجب أو شعبان، فهل تحافظ عليه في رمضان وتملأه بأنواع العبادات والقربات؟ وعسى أن يكون ذلك خطوة لك فيما بعد رمضان. كيف صيام العين عندك في رمضان؟ وهل صامت الأذن عن المحرمات؟ هل صام لسانك عن القول المنكر؟ وكيف بصيام سيد الجوارح القلب؟ والله تعالى يذكرك بحفظ هذه الجوارح وعظيم مسؤوليتها في كل حين، ويقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأنت أيها الصائم تعان على حفظها في رمضان، فاحرص على حفظها في كل آن. ما الجديد عندك في عمل الصالحات في هذا الرمضان؟ هل استعدت شريط الذكريات فوجدت لك في الماضي خبيئة من عمل صالح لم يطلع عليها الناس، أنت تحمد الله عليها ثم تكرر مثلها أو غيرها هذا العام لتضيف إلى الرصيد رصيدا آخر؟ أم وجدت في رمضانات خلت خللا وتقصيرا، وأنت عازم في هذا الرمضان على معالجته وعدم تكراره مرة أخرى؟ فذلك تغيير للأحسن، وعسى الله أن يبدل سيئاتك حسنات، والله غفور رحيم. يا أيها الصائم، وحين تتجاوز شريط الذكريات الخاصة بك، فستجد في ذكريات وسير السلف أو الخلف الصالحين ما يغدو سيرك للآخرة ويحملك على المنافسة. وإياك أن تظن أن عزائم الأمور وضروب الطاعة وأصناف المسارعة والمجاهدة حكر على المتقدمين دون المتأخرين. وإذا سمعت عن السلف من يختم القرآن في كل 3 ليال أو في كل 2 ليلتين أو حتى في كل ليلة، فلا تستغرب أو تستنكر، واعلم أن في الخلف من يصنع ذلك. وقد حدثني أحد طلبة العلم وهو يثني على ربه أنه ختم القرآن في رمضان الماضي 26 ختمة، منها 10 ختمات في 10 الأواخر من رمضان، تقبل الله منا ومنه ومن إخواننا المسلمين. يا أخا الإسلام، وإن تعجب من ذلك فالعجب أعظم حين تعلم أن في أكناف بيت المقدس فتية وفتيات ورجال ونساء آمنوا بربهم، لم يمنعهم الحصار والبلاء عن العناية بكتاب الله، ليس مجرد تلاوة بل وحفظا، وليس مجرد قراءة بل وتربية. برنامج تاج الوقار زف البشرى بتخريج 10,000 حافظ وحافظة للقرآن الكريم، وفي غزة وحدها وفي فترة هذا الصيف فحسب. زادهم الله هدى وتقى، ونفس كربهم، وأطعم جياعهم، وشفى مرضاهم، ونصرهم على عدوهم. أجل أبى الله إلا أن تتعلق هذه الأمة بالقرآن، ليس فقط في ظروف النصر والتمكين، بل وفي أزمنة البلاء والعنة والحصار والتجويع. وتلك شهادة على أن هذه الأمة لا تقهر، وعلى أن هذا القرآن لا يهجر، فله الحمد والمنة. لا يزال الخير في الأمة، ولا تزال الهمم ترحل من جيل لآخر. وأنت يا عبد الله إن استطعت أن تنافس في أي عمل خير فنافس، فأنت في رمضان، وداعي القرآن يقول لك ولغيرك: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يا أخا الإسلام، المقام في الدنيا قصير، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وسواء كانت الباقيات الصالحات الصلوات الخمس كما نقل عن ابن عباس وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف، أو هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما نقل عن ابن عباس أيضا وعن عثمان وغيرهم، فتلك يسيرة على من يسرها الله عليه وأجرها يتضاعف في رمضان. ومثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. يا أيها الصائم، ومن الأعمال الجليلة في رمضان العمرة، فقد شكت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما منعها من الحج أن ليس لهم إلا ناضحان، وقد حج زوجها وابنها على ناضح والآخر تسقي به أو والآخر تسقي عليه، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة في رمضان وقال: أما علمت أن العمرة في رمضان تعدل حجة؟ فيا من أفاء الله عليهم بنواضح في الأرض وأخرى في السماء، لا تغلبوا على هذا الأجر عند القدرة عليه. يا أيها الصائمون المحسنون، رمضان فرصة لتحسس حاجات المحتاجين ممن لا يسألون الناس إلحافا، والأقربون أولى بالمعروف، فأعطوهم من مال الله الذي آتاكم يخلف الله عليكم، وصلوهم يصلكم الله، وفرجوا كرب المكروبين يفرج الله كربكم يوم القيامة. ومن نعم الله وفضله أن وجدت في مجتمعاتنا جمعيات خيرية ومجمعات ومستودعات وهيئات وندوات إسلامية تقوم بالإنابة عنكم بإيصال الصدقات والزكوات إلى أهلها، فتواصلوا معهم واقضوا حوائج المحتاجين وسدوا عوز المعوزين عن طريقهم، إلا أن تعرفوا فصلوا عن طريقكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، خلق فسوى وقدر فهدى وإليه الحكم في الآخرة والأولى. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. يحمد على السراء والضراء، وإليه الحمد والمشتكى في حال الداء والدواء. يكتب الصحة والسلامة ويبتلي بالأمراض والأوبئة، له ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. يمرض ويشفي ويبتلي ويعافي، وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. لو اجتمعت الأمة كلها على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك. هو وحده أغنى وأقنى، وهو وحده إذا مرضت فهو يشفيه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. عباد الله، اليقين والتوكل عدتان للمسلم في كل حين، وتشتد الحاجة إليهما في أزمنة الضراء وانتشار الأوبئة. والله خلق الكائنات وأوجد المسببات، وكل شيء بقدر وحكمة، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وفعل الأسباب الممكنة شرعا لا ينافي اليقين والتوكل. أيها المسلمون، تلكم توطئات ومسكنات شرعية يحسن التذكير بها كلما انتشر في الأرض وباء أو كان تمة نقص في الأموال والأنفس والثمرات. ويبشر الصابرون المحتسبون، ويكفر الله بالأمراض والبلايا الخطايا، ويرفع الدرجات. عباد الله، مرض أنفلونزا الخنازير أحد الأوبئة التي طار خبرها وأرجف ببعض الناس لكثرة ما يسمع من تحذيرات عنها. زهد بعض الناس بطاعات وقربات تخوفا من هذا المرض، وقعد آخرون عن سفريات فيها صلة وزيارة وعمرة، والموت حاصل ولو كان الناس في بروج مشيدة. ولا شك أن الاحتياط مطلب، وفعل الأسباب المشروعة مباح، لكن مع يقين وتوكل واعتقاد جازم بأن ما أصابك لم يكن لأخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. توصي وزارة الصحة على سبيل التحوط والوقاية بعدد من الوصايا لهذا المرض، ومنها المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون، واستخدام المناديل الواقية عند السعال أو العطاس. كما توصي الوزارة بالتخلص من المنديل بعد استعماله، وبالاكتفاء بالمصافحة عند السلام عند الاشتباه. زيارة الطبيب إذا ظهرت أعراض المرض، ومنها صعوبة أو ضعف في التنفس، ألم أو ضغط في الصدر، اضطراب في الوعي، قيء حاد أو مستمر، بلغم دموي. لا بد من أخذ الحيطة في الأماكن المزدحمة، ولا بأس بارتداء الكمامات وحماية الأطفال من هذه التجمعات. وكلما كان الإنسان أقل مناعة أو لديه أمراض أخرى، كلما كان أكثر عرضة للإصابة. ومع الأخذ بالأسباب والاحتياطات الصحية، فلا عدوى، لا عدوى ولا طيرة، ولا داعي لزيادة القلق والوسوسة. أيها المسلمون، وكما تحتاطون من أنفلونزا الخنازير أو غيرها من أمراض جدت على مجتمعات المسلمين، فلا بد من التحوط لأدواء وأمراض معنوية أخرى باتت تنتشر في المجتمعات وتحملها الفضائيات أو وسائل الإعلام الأخرى. وثمة خنازير كثر، وثمة إخوان للقردة والخنازير يعيثون فسادا في مقدسات المسلمين. ثمة عدوى وأمراض تسري في المجتمع وتنتشر، وكما يطالب المسلم بحماية جسده من الأمراض والأوبئة، يطالب كذلك بحماية قلبه وفكره من الأوبئة والأمراض، سواء أكانت أمراض شهوات أو شبهات، وسواء وردت إلينا من الخارج أو تسللت من الداخل. وكما يحرص المرء على دنياه فليحرص على دينه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولئن كان شأن الحياة مهما فالآخرة خير وأبقى، والدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. اللهم احمنا من كل فتنة ومكروه، وادفع عنا الغلا والأوبئة والربا والزنا والزلازل والمحن. اللهم أصح أجسامنا واهد قلوبنا، واحفظنا وبلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل اللهم كيده في نحره، واجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم لك الحمد إذ بلغتنا رمضان، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وسائر الطاعات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم بارك لنا في أعمارنا وفي أعمالنا وفي أموالنا وفي أولادنا وفي أهلينا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم ارزقنا الهدى والتقى، اللهم ارزقنا الهدى والتقى، اللهم ارزقنا الهدى والتقى، اللهم تقبل منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا سميع الدعاء. اللهم ول على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم يا حي يا قيوم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم.